شخص حلف على المصحف الشريف بأنه لم يفعل شيئا وهو يكذب، وقد توفي الآن هذا الشخص وأنا ابنته وأريد أن أبري ذمة والدي، فهل أعلم الشخص الآخر الذي حلف له والدي أم ماذا أفعل؟ إذا كنت تعرفين أن والدك أخطأ وكذب فأدي عنه، قال والله ما أخذ من مالك شيء، أو والله ما عندي لك دين، وهو يكذب أعطي حق من مالك ولا من التركة، إذا كنت تعرفين هذا، إذا صدقك الورثة، وإن كان ما صدق وك يعطيه من مالك وأبشر بالخير والأجر. إذا كنت تعلمين أن الوالد كاذب وأن الحق ثابت في ذمته سواء دين أو سرقة أو غصب أو غير ذلك، أدي أبري ذمة والدك وأبشر بالخير. ماذا يلزم هذه البنت تجاه والديها من الدعاء والعمل الصالح؟ تدعو له وتستغفر له، عليك أن تدعي له بالمغفرة والرحمة، هذا من حقها عليك إذا كان مسلما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.